بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وأصلي وأسلم على إخوانه النبيين المرسلين وآل بيته الطيبين وأصحابه الطاهرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى من سار على هداهم إلى يوم الدين. وبعد، مما لا أصل له قول بعضهم قال الله تعالى: ومرة يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بعد الكفر ذنب. يعني مرة يقولون إن هذه العبارة آية، ومرة يقولون إنها حديث. والواقع أن هذه العبارة ليست آية ولا حديثا ولا كلاما صحيحا، ولم يرد عن الأئمة المعتبرين. وهذا الكلام وإن كان الشخص يفهم منه أن الكفر هو أكبر الكبائر على الإطلاق، فهذا الفهم صحيح، لكن العبارة لا تقال. وأما إن كان يفهم من هذه العبارة أن الإنسان إذا كفر لا يسجل عليه بقية السيئات، فهذا كفر والعياذ بالله تعالى، لأن الكفار يعذبون في النار وهم خالدون مخلدون فيها، وليس العذاب واحدا، ففرعون وهامان وأبو جهل وأبو لهب وكل الذين آذوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليس عذابهم واحدا كعذاب بقية الكفار، فعذاب الكفار في النار متفاوت. ومما لا أصل له زيادات يزيدونها على بعض الأحاديث النبوية الصريحة الصحيحة، فقد قال النبي: الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. زاد البعض: فضيقوا مجاريه بالجوع. هذا الحديث صحيح، رواه البخاري ومسلم، إلا العبارة الأخيرة: فضيقوا مجاريه بالجوع، هذا ليس من أصل الحديث. هذه العبارة ليست من أصل الحديث، إنما هي زيادة. ومما لا أصل له حديث: لا تسيدوني في الصلاة. المقصود فيها أي لا تقولوا اللهم صل على سيدنا محمد في الصلاة. هذا كلام لا أصل له أبدا. أولا، لو قال الشخص اللهم صل على سيدنا محمد في التشهد في الصلاة، فهذا كلام لا ضرر فيه. ثم إن من أهم الأدلة على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل هذا الحديث أن فيه خطأ في اللغة، وهو قول لا تسيدوني، فلو كان النبي قاله لقال لا تسودوني، هكذا يقال في اللغة. ومما لا أصل له قولهم النبي مر على خضرة ليست له وأكل منها، هذا الكلام مفترا، وهذا الكلام لا أصل له، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون عن صغائر الخسة، فهذه من الصغائر ولكن فيها خسة، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى عصمهم عن أن يقعوا في مثل هذه الخسائس. وهذا الكلام يستشهد به كثير من الناس الذين يأكلون من بعض البساتين بسبب الدناءة، وينسبون مثل هذا الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما لا أصل له قولهم الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، هذا كلام باطل لا أصل له أبدا، إذ إن الكلام المباح الذي ليس فيه غيبة ولا نميمة ولا كفر ولا كذب ولا نحو هذا الكلام هو مباح، سواء كان في المسجد أو في خارج المسجد. أما الكلام المحرم فهو حرام، سواء كان في المسجد أو خارج المسجد. صحيح أنه الأفضل في المسجد أن يشتغل الإنسان بطلب العلم وبقراءة القرآن وبالأذكار، ولكن فيما لو تكلم كلاما هو من كلام اللغو الذي لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، فهذا لا ضرر فيه، فإنه ثبت أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتكلمون في المسجد فيما كان يحصل معهم في الجاهلية، ويضحكون ويبتسم الرسول عليه السلام. ومن الأغاليط الشائعة بين الناس قولهم عن الشخص رب الأسرة. هذا غلط في اللغة العربية، لأن الأسرة هم أقارب الرجل الذكور من جهة أبيه لا غير، لا يطلق على غير ذلك. والتعبير الصحيح في هذا المجال وصاحب العيال، أو يقال رب البيت بمعنى مالكه. أما أن يقال رب الأسرة، هذا الكلام من الأغاليط الشائعة، وهو مردود ومرفوض. وهنا فائدة في تفسير آية من كتاب الله تعالى قد يتوهم الكثير منها معنى فاسدا، وهذه الآية قول الله تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض. المعنى أي انقاد لمشيئة الله، الكل الكافر والمؤمن، وليس المعنى أن كل ما في السماوات والأرض قد دخل في الإسلام، فهذا الكلام غير صحيح، لأن كثيرا من أهل الأرض قد كفروا بالله والعياذ بالله تعالى. ولكن المعنى الصحيح كما بينا أن أسلم في هذه الآية بمعنى انقاد لمشيئة الله تعالى، لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فما يكون من خير أو شر أو كثير أو قليل أو كبير أو صغير أو إيمان أو كفر إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ومن الأغاليط الشائعة بين بعض من يدعون العلم اعتراضهم على أن اسم ملك الموت هو عزرائيل، فاعتراضهم غير صحيح. فالجواب عليهم أنه في كتاب الطوالات للطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اسم ملك الموت عزرائيل، وكذلك رواه البيهقي في كتاب البعث والنشور، فهذا الاعتراض في غير محله. ومما لا أصل له ما يروون أن بلالا رضي الله عنه في بدء الدعوة كان يؤذن في الجرة، فهذا الكلام لا أصل له، لأن سيدنا بلالا ما كان يؤذن في الجرة. ثانيا، إن الأذان ما شرع إلا في المدينة المنورة بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها. وأخيرا، هذه فائدة في اللغة، مما لا أصل له أن يقال عن غير المطبوخ نيئ، والصواب أن يقال عنه نيئ. أما نيئ فلا أصل له في اللغة، إنما الصواب أن يقال نيئ. والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.